وردني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي. أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين.